أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل من السنة أن يقول المصلي بعد انتهائه من الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يستغفر الله ثلاثا؟ ويستدل لذلك بحديث ابن عباس: كنا نعرف انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأذكار الصلاة الواردة في أعدادها وصفاتها كل ما صحت به السنة وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مشروع مفضل غير ممنوع، ولكن هذه السنن بعضها أفضل من بعض. فهذا الحديث يفهم منه أن التكبير مشروع، وهناك أحاديث أخرى قدمها الجمهور على هذا الحديث، ومنها حديث الاستغفار، لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد الصلاة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كما فسره به راوي الحديث وهو الأوزاعي، وهو من أئمة العلم ودواوين السلف رحمه الله، وقال يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فالسنة أن يبتدئ بالاستغفار. وحديث ابن عباس رضي الله عنه: كنا نعرف انتهاء الصلاة بالتكبير، فيه نوع من الإطلاق، يعني يحتمل أنه المعرفة من حيث هي، بمعنى أن من الأذكار التي تكون بعد الصلاة التكبير، والتكبير يبتدأ به عن بقية الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل في قول طائفة من العلماء، فيكون معرفة لانتهاء الصلاة بالتكبير لا يمنع وجود الاستغفار قبله، ولا يمنع الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني يا معاذ والله إني أحبك، فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأمره أن يقول ذلك ونص عليه. فهذه أحاديث مقيدة وجاءت ناصة على الموضع، جاءت من هدي عليه الصلاة والسلام الفعلي، وجاءت من هدي القولي، وإخبار ابن عباس رضي الله عنهما يثبت السنة، لكنه في درجة دون درجتها، لأن السنة لها درجات. فما جاء نصا يقصد من الشرع منبها عليه مفضلا مقرونا بفضيلة مقرونا بندب وحث وحظ يقدم على غيره. وعلى هذا تكون السنة أن يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر عاقب الصلاة، وإن كبر فلا ينكر عليه فله أصل. كل هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.